فإذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب، فكيف يمتنع أن يتجلى لرسله وأوليائه في دار كرامته؟ ولكن الله تعالى أعلم موسى عليه السلام أن الجبل إذا لم يثبت برؤيته في هذه الدار فالبشر أضعف. السابع أن الله كلم موسى وناداه وناجاه ومن جاز عليه التكلم والتكليم، وأن يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة فرؤيته أولى بالجواب، ولهذا لا يتم إنكار رؤيته إلا بإنكار كلامه وقد جمعوا بينهما. وأما دعواهم تأبيد النفي بلن وأن ذلك يدل على نفي الرؤية في الآخرة ففاسد، فإنها لو قيدت بالتأبيد لا يدل على دوام النفي في الآخرة، فكيف إذا أطلقت؟ قال تعالى ولن يتمنوه أبدا، مع قوله ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربه. ولأنها لو كانت للتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها وقد جاء ذلك. قال تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، فثبت أن لا تقتضي نفي المؤبد. قال الشيخ جمال الدين بن مالك رحمه الله تعالى ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا. طيب بالنسبة للآية الأولى وهي قوله تعالى قال لن تراني، جاءت في معرض القصة المذكورة في سورة الأعراف في ذهاب موسى للقاء ربه سبحانه وتعالى، وأنه كلمه الله عز وجل من غير واسطة. موسى عليه السلام طمع فيما هو أكثر لقوة الشوق، فأراد شيئا أو قدرا زائدا على الكلام وهي رؤية المتكلم، وهو جل جلاله تعلقت به قلوب المحبين أهل الإيمان ينتظرون هذه السعادة التي ليس بعدها سعادة، يعني دخولهم الجنة ونعيمها. ورغم ذلك لما يتجلى الله عز وجل لهم فيرون أن هذه من أعظم السعادة التي شد شوقهم لها وهم في طلبها. فموسى طمع في ذلك فأجابه رب العالمين أنه لن يراه في هذا المقام في الدنيا. ولن هنا التي حكاها المصنف أنها لا تدل على التأبيد المطلق، إن قلنا من جهة اللغة فهذا كما أشار إليه، وإن قلنا من النصوص فالنصوص قيدت هذه الأداة، قيدتها بأنها في حال الرؤية في الدنيا فقط، لأن السنة جاءت مفصلة وجاءت مبينة لكتاب الله عز وجل، نزلنا عليك الكتاب لتبين للناس ما نزل عليهم لعلهم يتفكرون. فالله عز وجل أوحى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بجمل من الوحي بخلاف القرآن، فبينت السنة أن الرؤية حاصلة يوم القيامة، فهذه تعتبر من القرائن القوية، لا سيما سيأتي الكلام أن هذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم مسألة الرؤية، فلا سبيل إلى رد، هذا ليس حديث حاد كما يزعمون لكنه متواتر. ولكنهم كما قلنا أو أشار إليه أنهم وقعوا في نفي الكلام، فكان لزاما أن يكون نفي الرؤية من باب أولى في ظنهم، لأنه سيحتاج إلى جهة وإلى حد لله عز وجل، وهذا لا يجوز في حقه سبحانه وتعالى. فالمخرج في الآية الأولى وفي الرد على الشبهة التي أوردوها في الآية الأولى قال أنه لا يظن بكليم الله ورسوله الكريم وأعلم الناس بربه في وقت أن يسأل ما لا يجوز عليه، بل هو عندهم من أعظم المحال. الرسل لا يسألون إلا لا سيما إذا كان يتعلق بالذات الإلهي، لأن نوح لم يسأل في شيء متعلق بالذات، وإنما سأل في شيء في ناس في سلالته وفي أهل بيته وهو ولده، طلب النجاة بولده. لكن في حقه سبحانه وتعالى أعرف الناس بربهم هم الأنبياء والرسل، فلا يليق عليهم أن يسألوا شيئا في ذاته، هو في ذاته العلي سبحانه وتعالى يعلمون مسبقا أنه لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءت سؤالات له ورد فيها عليه الصلاة والسلام واستجيب له فيها، كأمي لما وقف أذن استأذن من الله عز وجل أن يزوره فأذن له، لكنه لما قال استغفر منعه. ففيها شيء تمنع وهي أحكام تجري تخص يعني ما بينه وبين الخلق، أي بين المخلوقات بعضهم لبعض، فهذا لا سبيل إلى إنكاره، لأن الرسل يسألون وتجري عليهم الأحكام وأتباعهم تبع لهم. لكن لما تتعلق بالذات الإلهية فإنهم أعرف الناس، لا تجد نبيا في كتاب الله عز وجل وفي السنة أنه سأل شيئا في ذات الله عز وجل هو من باب الاستحالة أو نسب لله عز وجل شيئا يعني يستحيل أن يكون له. فكونه هو سأل شيئا غير ممتنع، فلذلك علم أن الله عز وجل يرى سبحانه وتعالى، لكن ليس الرؤية حاصلة في هذه الدنيا. وعلل ذلك كما هو معلوم بمسألة القوة ومسألة عدم القدرة على تحمل الرؤية في الدنيا. أما يوم القيامة فالحال يختلف، في الأعمار يبعثون على أعمار كلهم سواسية، قيل في الأربعين، ويبعثون على قامة غير هذه القامة، ويبعثون على قوة على غير هذه القوة، يعني يوم القيامة ليحصل لهم هذا المراد، فيقدرون على الرأي ويقدرون على ما سيقدمون عليه من نعيم. فقال والثاني أن الله لم ينكر عليه سؤاله، هذا أيضا أمر مهم، فإن الله عز وجل لما طلب منه الرؤية لم ينكر عليه السؤال ولم ينكر عليه الرؤية، ولكن قال لن تراني مقيدا برؤية الدنيا. وزيادة البيان جاء ولكن انظر، لو كان ممتنعا ما كان يحيله على شيء حتى يعني يمثل له ويجسد له مسألة الرؤية كيف يكون حالها في الدنيا. ونحن معلوم أن التقريب أو ضرب الأمثلة أو يعني أن الله عز وجل يشعر، كما قال الله عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، ولو أنزله الله عز وجل على جبل لكان خاشعا متصدعا حقيقة. فالله عز وجل لم يمتنع ولكن قال انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، ترى قوة جلاله وعظامته سبحانه وتعالى، فهذا لا يحصل لك في الدنيا. إن كان هذا جمال في هذه القوة وهذه الصلابة لم يتحمل وجعله دكا، صار دكا بهذه الرؤية، فكيف بعبد مركب من عروق ومن دم وغير ذلك وهو حاله إلى الضعف، فلا يقدر على هذا. طيب، والثالث قال أنه تعالى قال لن تراني ولم يقل إني لا أرى، هذا بين كما هو الثاني، المثل الثاني التي أشار إليه أنه لم ينفي الرؤية، لو أجاب الله عز وجل بنفي الرؤية المؤبدة هذا يصبح أمرا ثانيا، لكنه لم ينفي سبحانه وتعالى، فلم يقل إني لا أرى أو لا تجوز رؤيتي أو لست بمرئي أو سؤالك هذا محال أو كتبت على نفسي أني لا أرى مثلا، هذا لم يرد. فلذلك هذا الاستدلال أيضا مع هذا البيان ضعيف. والوجه الرابع قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يقدر ولا يثبت للتجلي في هذه الدار، وهي دار الضعف، الإنسان فيها ضعيف مستضعف، فكيف بالبشر الذي خلق من ضعف؟ الله الذي خلقك من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيء يكون من ضعف ويعود إلى الضعف، فهذا حال الإنسان. الخامس أن الله سبحانه قادر على أن يجعل جبل مستقرا، وذلك ممكن، وقد علقه وقد علق به الرؤية، ولو كان محالا لكان نظيرا يقول إن استقر جبل فسوف آكل، يعني يثبت لنفسه بقية، لكن هي علقها بالرؤية فقط. انظر إلى الجبل، لأن هذا جاء في معرض الرد على مسألة الرؤية، لم يتعلق بصفات أخرى وبأشياء أخرى، فإنما هو جاء يعني محدودا ومقدرا لمسألة الرؤية. السادس قوله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فإذا جاز أن يتجلى الجبل الذي هو جمال لا ثواب له ولا عقاب، فكيف يمتنع أن يتجلى لرسله وأوليائه في دار كرامته؟ هذا كذلك يعني مما يرد عليهم قولهم. والسابع أن الله كلم موسى وناداه وناجاه، ومن جاز عليه التكلم والتكليم كما ذكرنا يجوز أن يرى سبحانه وتعالى. طيب، وهذا المسألة النحوية التي ترجع لن، هذه واضحة وأمثالها كثيرة، ومنها ما ذكره ولن يتمنوه أبدا، مع أنهم في معرض آية أخرى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك من العذاب، يقضي علينا ربك فليمتنا وليرحنا من هذا العذاب، لكنه عذاب دائم أبدا. وقوله تعالى: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، فولم قال لن أبرح الأرض على دلالة على أنه سيمكث هناك، وإنما علق بجواب الشرط وهو يأذن له أبوه حتى يأذن لي أبي، فإذا أذن لي أبي أبرح هذا المكان. فطبعا الأمثلة التي ضربها هذه يعني كافية في الرد عليهم. طيب، أما الآية الثانية، نعم. وأما الآية الثانية فالاستدلال بها على الرؤية من وجه حسن لطيف، فهو أن الله تعالى إنما ذكرها في سياق التمدح، ومعلوم أن المدح إنما يكون بالصفات الثبوتية، وأما العدم المحض فليس بكمال فلا يمدح به، وإنما يمدح الرب تعالى بالنفي إذا تضمن أمرا وجوديا كمدحه بنفي السنة والنوم المتضمن كمال القيومية، ونفي الموت المتضمن كمال الحياة، ونفي اللغوب والإعياء المتضمن كمال القدرة، ونفي الشريك والصاحبة والولد والظهير المتضمن كمال ربوبيته وإلهيته وقهره، ونفي الأكل والشرب المتضمن كمال صمديته وغناه، ونفي الشفاعة عنده إلا بإذنه المتضمن كمال توحده وغناه عن خلقه، ونفي الظلم المتضمن كمال عدله وعلمه وبناه، ونفي النسيان وعزوب شيء عن علمه المتضمن كمال علمه وإحاطته، ونفي المثل المتضمن كمال ذاته وصفاته. ولهذا لم يتمدح بعدم المحض لا يتضمن أمرا ثبوتيا، فإن المعدوم يشارك الموصوف في ذلك العدم، ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم فيه، فإذا المعنى أنه يرى ولا يدرك ولا يحاط به، فقوله لا تدركه الأبصار يدل على كمال عظمته، وأنه أكبر من كل شيء، وأنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث يحاط به، فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء، وهو قدر زائد على الرؤية، كما قال تعالى: فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا، فلم ينفي موسى عليه السلام الرؤية، وإنما نفى الإدراك، فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه، فالرب تعالى يرى ولا يدرك كما يعلم ولا يحاط به علما، وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية كما ذكرت أقواله في تفسير الآية. طيب، أولا ما أشار إليه في أول الكلام مراده أن إذا نفى الله عز وجل شيئا عن ذاته العلية فإن فيه نقص فيثبت له الذد وهو الكمال. أي شيء ينفيه الله عز وجل عن نفسه ففيه نقص ويثبت له الذد وهو الكمال. نفى الموت يثبت له الحياة، نفى السنة والنوم يثبت له القيومية، وهكذا. فإذا نفى شيئا فهذا دلالة على أن فيه نقص وأنه لا يعتريه النقص سبحانه وتعالى، وإنما يثبت له ما فيه يعني الكمال. والأمر الثاني مسألة الرؤية تثبت وقد يزيد عليها قدر زائد وهو الإدراك، فليس متلازمين، ليس إذا ثبت رؤية ثبت الإدراك أن يدرك الجهة. لما قال فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. إنا مدركون الطريق الذي وراءنا الذي قدموا منه قد امتلأ به، فليس لنا سبيل في الهروب. لما رأوا الجيش رأوا جيشا عظيما قد ملأ المكان، فرعون خرج في جيشه لحقه بجيشه، فلما جاء قبلهم الساحل البحر والتفتوا وجدوا لا مفر له، ما في طريق آخر سيهتدون إليه. لماذا؟ لأن القوم وراءهم قد امتلأ المكان به جيش عظيم يلحق موسى وأتباعه، فقالوا إننا لمدركون، يعني ما لنا من طريق نخرج منه. فموسى عليه السلام قال لا، ليس هذا هو الأمر، وإنما سيجعل الله عز وجل لنا هداية أي طريقا في النجاة. قال كلا إن معي ربي سيهدي. فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر، جعل له طريق في البحر. لماذا؟ لأن الرؤية حقيقة، الرؤية التي وقعت حقيقة على أنهم أدركوا ما أحيط بهم، أي الحد الذي جاء فيه الجيش حد كبير معلوم، فليس لهم طريق يلتفون منه أو يخرجون منه. لكن الله عز وجل سبحانه وتعالى أثبت الرؤية المجردة، أن يراه المؤمنون، لكن معلوم أنه لا تدرك الأبصار، أي لا تحده ولا تجعله في حيز ولا في جهة ولا في مكان، وإنما سيرى سبحانه وتعالى ولعظمته، فإنه لا يحد بشيء سبحانه وتعالى من جهة الرؤية. وهذه الرؤية حتى توقعها يقول مستحيلة على العقل، لأنها رؤية على غير مثال سابق. هذا الذي أراده المصنف الشاعر، الرؤية في الحقيقة إذا رأيت شيئا تحده ولا لا؟ ممكن حده ولا لا؟ على الأقل إن لم تحده بأكمله تحد أطرافه، تقول من هنا إلى هنا، ولكن لا تعلم ما يكون فيه إذا كان سرابا أو كان شيئا مثلا ممتلئا أمامك. لكن إذا رأيت شخصا تحده في أي جهة، فالرؤية معها إدراك الجهة للشخص، هذا واقف اليمين، هذا واقف في الشمال، هذا أمامك، هذا خلفك، هذه معنى الرؤية التي هي مثبتة في الدنيا، لكن لها تغاير في الآخرة فيما يخص رؤية الله عز وجل، لأن الجهة وتحيز في مكان وحده هذا هو الذي نفاه عن نفسه سبحانه وتعالى. فقوله لا تدركه الأبصار إدراك الحد والجهة، إدراك الحد والجن. ولذلك قال لم يقل لا تراه الأبصار، الرؤية حاصلة، لكن ما هو القدر الزائد الذي يحصل مع الرؤية؟ هو الإدراك الذي هو يكون حد الشيء المرى، هذا لن يحصل، فنفى الذي لا يحصل في حقه فقط، ولكن أثبت الرؤية في مكان آخر. مفهوم؟ فهذا النفي ليس فيه استدلال أصلا. لماذا؟ لأن الإدراك لما قلنا أثبتنا الرؤية ما أثبتنا معها إلا فيما يليق في حقها، فإنها لله عز وجل ليس لمخلوق كما هو في الدنيا. وهذا عين التشابه، هو عين التشبيه. المعتزلة وقعوا في التشبيه بنفي الرؤية، قالوا لا، إذا كانت إثبات الرؤية ستكون فإنه يلزم منها الإدراك وهو تحديد الجهة، وهذا ممتنع في حقه. وهذا لم يحكي فيه أحد، لا من الصحابة رضي الله عنهم ولا من بعد، وإنما قالوا نرى ربنا رؤية لا يضامون في رؤيتها، لا يكون فيها غيم ولا حجاب دونه سبحانه وتعالى. فنفي الإدراك هنا هو القدر الزائد عن الرؤية. ثم سرد أحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعضها، وإنما كما هو أشار في حوالي 30 حديث في الرؤية، تقريبا 30 صحابي يروي حديث الرؤية أشار إليه هو بعد ذلك. قال بل هذه الشمس المخلوقة لا يتمكن رأيها من إدراكها على ما هي عليه. وأما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم الدالة على الرؤية فمتواترة رواها أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن، فمنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك. الحديث أخرجاه في الصحيحين بطوله، وحديث أبي سعيد الخدري أيضا في الصحيحين نظيره، وحديث جرير بن عبد الله البجلي قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة فقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته. الحديث أخرجه في الصحيحين. هذا تشبيه في ماذا؟ في الرؤية ليس في المرء. هذا تشبيه في الرؤية ليس في المرء. ليس في المرء، تشبيه في الرؤية فقط لكن ليس في المرئي سبحانه وتعالى. وحديث صهيب رضي الله عنه المتقدم رواه مسلم وغيره، وحديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن يرون ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. أخرجاه في الصحيحين. وبين أن يرون ولا يرون؟ يرون. وبين أن يروا ربهم. نعم. ومن حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه ولا يلقين الله أحدكم يوم القيامة يوم يلقاه وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له فليقولا ألم أبعث إليك رسولا فيبلغ؟ فيقول بلى يا رب. فيقول ألم أعطك مالا وأفضل عليك؟ فيقول بلى يا رب. الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. وقد روى أحاديث الرؤية نحو 30 صحابية، ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرسول قالها، ولولا أني التزمت الاختصار لسقت ما في الباب من الأحاديث. ومن أراد الوقوف عليها فليواظب سماع الأحاديث النبوية، فإن فيها مع إثبات الرؤية أنه يكلم من شاء إذا شاء، وأنه يأتي الخلق لفصل القضاء يوم القيامة، وأنه فوق العالم

ويقال لمن قال بنفي الرؤية بانتفاء لازمها وهو الجهة أتريد الجهة أمرا وجوديا أو أمرا عدميا؟ فإن أردت بها أمرا وجوديا كان التقدير كل ما ليس في شيء موجود لا يرى، وهذه المقدمة ممنوعة ولا دليل على إثباتها بل هي باطلة، فإن سطح العالم يمكن أن يرى وليس العالم في عالم آخر. وإن أردت بالجهة أمرا عدميا كانت المقدمة الثانية ممنوعة، فلا نسلم أنه ليس في جهة بهذا الاعتبار. فكيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة وإنما يتلقاه من قول فلان؟ وإذا زعم أنه يأخذ من كتاب الله لا يتلقى تفسير كتاب الله من أحاديث الرسول ولا ينظر فيها ولا فيما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان المنقول إلينا عن الثقات النقلة الذين تخيرهم النقاد، فإنهم لم ينقلوا نظم القرآن وحده بل نقلوا نظمه ومعناه، ولا كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان بل يتعلمونه بمعانيه. ومن لا يسلك سبيلهم فإنما يتكلم برأيه، ومن يتكلم برأيه وما يظن دين الله ولم يتلقى ذلك من الكتاب والسنة فهو مأثوم، وإن أصاب ومن أخذ من الكتاب والسنة فهو مأجور وإن أخطأ، لكن إن أصاب يضاعف أجره لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قضى القاضي فأصاب، إذا اجتهد القاضي فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. لكن هذا من؟ هذا في حق العالم الذي يتبصر بالكتاب والسنة وهو قائم على الدراسة فيهما، ليس لأي واحد. يعني لو واحد يجتهد بعقله لا، بل هو يأثم بهذا لو كان ليس عنده من العلم إلا قليل، وأكثر مقاله قائم على تحسين العقل وتقبيحه كما هو معلوم قاعدة المعتزلة، ما حسنه العقل فهو الحسن وما قبحه العقل فهو القبيح. فمثل هذا يأثم، لأن العقل لا دخل له في نصوص الوحيين ولا فيما في الكلام على ذات الإلهي سبحانه وتعالى ولا على رسوله، فلا ينسب له ما فيه تناقص أو فيه عيب أو فيه شيء لمجرد العقل. فكذلك هو هذا الأصل الذي أشار إليه، أن المرء لا يتكلم في دين الله عز وجل إلا بعد أن يفقه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم لا يتكلم فيه إلا فيما أتقنه، إلا فيما أتقنه. أما ما لم يتبين له فيه الصواب فإنه يتوقف فيه حتى يتبين له، وهذا معلوم في مسألة الطريق المسلوك عند أهل العلم الصادقون. ومسألة التشبيه برؤية القمر والشمس، لأن الشمس لها جهة تطلع منها، لكن لا يقدر قد راء أن يحدها، ليس هذه حقيقتها. هي حقيقتها هذا القرص أو القمر هذا القرص؟ لا، بل هو كوكب عظيم جدا، بل قيل هو أكبر من الأرض، أكبر، بل هو أصغر كوكب هو الذي نعيش عليه نحن. كوكب الأرض هذا هو أقل الكواكب حجما بين بقية الكواكب، والشمس والقمر كوكبان عظيمان. وقيل القمر كما ذكرنا أنه كان أيضا مضيئا فأطفأه الله عز وجل، وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة ليبصروا في النهار أما في الليل فإذا بقيت على ضيائها يصير نورا أيضا في الليل فلا يتمتع بليله، فأطفأها الله عز وجل. على العموم أن هذا الكوكب، حتى الدراسات الآن التي من خلال السفر إلى القمر والسفر إلى، يتحدثون على مساحات عظيمة جدا في هذا الكوكب، من يعني فالله فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شبه الرؤيا شبه الرؤيا على أنها ستقع الرؤيا، لكن هل هي تدرك الرأي؟ لا، لأن الله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار، فلا يدرك سبحانه وتعالى، لكن الرؤيا ثابتة وتنعقد من خلال جهة لكن ليس فيها حد كما هو معلوم، أي لا يحد، فيرى سبحانه وتعالى لكن بدون حد وإدراك. طيب قول زيد شوية. وقوله والرؤية حق لأهل الجنة، تخصيص أهل الجنة بالذكر يفهم منه نفي الرؤية عن غيرهم، ولا شك في رؤية أهل الجنة لربهم في الجنة، وكذلك يرونه في المحشر قبل دخولهم الجنة كما ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدل عليه قوله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام. واختلف في رؤية أهل المحشر على ثلاثة أقوال، أحدها أنه لا يراه إلا المؤمنون، الثاني يراه أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم ثم يحتجب عن الكفار ولا يرونه بعد ذلك، الثالث يراه مع المؤمنين المنافقون دون بقية الكفار، وكذلك الخلاف في تكريمه لأهل الموقف. طيب هذا فيما يخص كل ما قدمه الآن، كله يخص رؤية يوم القيامة. وقيل أن الرؤية حق لأهل الجنة فقط، لأن الله عز وجل قال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فأثبتها هنا في من قال في القول الأول أنها خاصة بالمؤمنين، وهذا لعله يكون قويا لأجل النص في كتاب الله ولأجل السنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما خاطب أهل الإيمان. وجاء حديث أخرى أنه كما أشار إليه في قوله صلى الله عليه وسلم ولا يلقين الله أحدكم يوم يلقاه، قيل هذا أحدكم يقصد المؤمنين فقط فلا يتجلى لغير المؤمنين. طيب وليس بينه وبينه حجاب، لذلك في بقية الحديث بعد أن يقول ألم أعطيك مالا وأفضل عليك، فيقول بلى ربي، فيسرد عليه نعمه ويعني يقره بما كان من ذنبه، فيقول أنا سترتك عليها سترتك في الدنيا وأنا أسترك اليوم، ثم يغفر الله عز وجل له ويتجاوز عنه. فالرؤية حق لأهل الجنة على الصحيح، ولكن قيل أنه يراه أهل الموقف منهم وكافرهم ثم يحتجب عن الكفار ولا يرونه بعد ذلك، وقيل أن هذه الرؤية ليست الحقيقية لأنها يأتيهم آت فيقول أنا ربكم، فيقول أهل الإيمان لا لست بربنا، علمناه من أسمائه وصفاته ومن أحاديث الأنبياء والرسل. هذا أيضا حديث طويل جاء في أن يسمعون صوتا ويقول أنا ربكم، فينفون هذه حتى يأتيهم سبحانه وتعالى على السورة التي يعني جاءت مبينة في القرآن والسنة من خلال الأسماء وصفاته سبحانه وتعالى وما يعني نبأنا به عليه الصلاة والسلام. طيب بعد ذلك سينتقل لمسألة الرؤية في الدنيا، هل هي يمكن أن يرى سبحانه وتعالى في الدنيا أو أنه لا يرى، لأنه أيضا وقع فيه إشكال بعض الطوائف وبعض الفرق قالت بذلك، استدلون بحديث حتى موضوعه، ولكن الحق أنه سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا، بخلاف أنه صلى الله عليه وسلم قال لقد رأيت ربي في أحسن صورة البارحة في نومي. فهل في اليقظة فقط أما في النوم وهو مشارك للموت في بعض أجزائه، هل يرى في هذا الموت وهو خاص بالأنبياء والرسل فقط؟ هذا سنتعرض نتعرض إليه إن شاء الله المرة القادمة إن أحيانا الله عز وجل في هذا القدر كفاية. وصلى الله وسلم على نبيه ورسوله محمد.